رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب قدر ما يستر المصلي. عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحم. هذان أيها الإخوة الحديثان بوب عليهما الإمام النووي رحمه الله قدر ما يستر المصلي، يعني كم هو مقدار السترة، مقدار السترة بين يدي المصلي. والمقصود قدر ما يستر المصلي هنا طولا، يعني كم هو طول السترة، وضحنا ذلك سابقا، طول السترة التي بين يدي المصلي كم يكون طول السترة. العبرة بالطول لا بالعرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تركز بين يديه العنزة أو الحربة فيصلي إليها عليه الصلاة والسلام، فليس العبرة بعرض تلك السترة ولكن العبرة بطول تلك السترة، الطول. إذا كم يكون طول تلك السترة؟ إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره، هذه السترة التي تكون بين يديه الذي يضعها أمامه تكون إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. وسبق أن تكلمنا عن الرحل ومؤخرة الرحل وكم مقدار طول مؤخرة الرحل، وأنها 46 سنتي و 2 ميلي هي طول السترة، يعني لأمامه 46 سنتي فما فوق، فيصلح أن يكون سترة. أما مثلا القطاطية أمامه قال السترة لا، وضع شيئا صغيرا أمامه بكيت الفاين قال هذا سترة لا. الأصل الطول أقل شيء يكون 46 سنتي فما فوق، 46 فما فوق هذا سترة، أقل من 46 سنتي ليس سترة. إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل ليس عرضا ولكن طولا، ليس عرضا ولكن طولا، فالمقدار هذا. فأكثر ما في بأس، الجدار طوله 3 متر 5 متر ما في مشكلة، لكن أقل شيء السترة يكون طولها مثل مؤخرة الرحم إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم. وأذكر أن تكلمنا بتفصيل حول هذه المسألة، لكن المسألة هنا قال: فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم، يعني إذا لم يكن بين يديه سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. فإنه يقطع صلاته، إذا لم يكن بين يديه سترة فإنه يقطع صلاته. ما المقصود من كلمة يقطع صلاته؟ الحمار والمرأة والكلب الأسود، الحمار والمرأة والكلب الأسود، ما المقصود يقطع صلاته؟ ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام يقطع صلاته؟ اختلف أهل العلم في مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي، فذهب جمهور أهل العلم وحكاه النووي رحمه الله عن جمهور السلف والخلف، وهو قول الإمام مالك رحمه الله وقول الشافعي، أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء، لا يبطل الصلاة مرور شيء. المصلي يصلي، مر أمامه كلب أجلكم الله، كلب أسود، حمار، امرأة، لا يبطل صلاته، صلاته لا تبطل، لا تبطل الصلاة. يقطع، النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب، الشافعي ومالك وغيره يقولون يقطع صلاته أي ينقص من أجل صلاته، يقطع صلاته المقصود ينقص من أجل صلاته. فإذا مر الكلب أسود أو الحمار أو المرأة إذا مر بين يدي المصلي فإن أجر المصلي ينقص، هذا المقصود يقطع صلاته، هذا المقصود يقطع صلاته. هذا القول ذهب إليه الجمهور، جمهور أهل العلم، وذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وهذا من انفراداته في مذهبه عن سائر إخوانه من الأئمة المتبوعين، إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاته المراد البطلان، البطلان وليس أنه ينقص من أجل صلاته. يقول الإمام أحمد فإذا مرت المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار بين يدي المصلي فإن صلاته باطلة. وممن يروى عنه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا القول أبو هريرة رضي الله عنه، وابن عباس في رواية عنه، وأنس كذلك، ابن عمر في مرور الكلب كذلك يروى عنه، ومن التابعين الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ذهبوا لذلك، ومن الأئمة كذلك ابن خزيمة قال يقطع الصلاة أي يبطلها بمرور الكلب الأسود الحمار المرأة، إذا مر بين يدي المصلي فإن الصلاة باطلة، فإن الصلاة باطلة. ويؤيد هذا القول أيها الإخوة، وهذا قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأرجح، ويؤيد هذا القول ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أن المرور بين يدي المصلي ينقص نصف أجر الصلاة، ينقص نصف أجر الصلاة يعني نصف أجر صلاة المصلي. وهذا يشعر أن قول ابن مسعود في المرور بين يدي المصلي أي مرور، أي واحد رجل مر أمام المصلي، لكن هذا ينقص أجر الصلاة، لكن هذه الثلاثة خصوصا تقطع الصلاة. ففرق ابن مسعود، كأن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله يفرق بين النقصان وبين البطلان، فهنا هناك قال ينقص نصف أجر الصلاة المرور بين يدي المصلي، إذا واحد مر أمامك ينقص نصف أجر الصلاة، وهنا يقطع الصلاة أي يبطلها، فهناك فرق بين النقصان. هذا رد على الجمهور الذين قالوا بالنقصان، إنه في فرق بين نقصان أجر الصلاة وبين قطع الصلاة. والأصل في الألفاظ أن تحمل على ظاهرها إلا إذا وردت قرينة تصرف هذا اللفظ عن الظاهر. يقول ابن القيم رحمه الله ومعارض هذه الأحاديث يعني التي وردت بالقول ببطلان صلاة من مر بين يديه الحمار أو المرأة أو الكلب الأسود، ومعارض هذه الأحاديث اللي بده يعارض البطلان بقول لا هو نقصان، قسمان، صحيح غير صريح يعني أحاديث صحيحة لكن مش صريحة، وصريح غير صحيح، أحاديث صريحة لكن غير صحيحة، مثل لا يقطع الصلاة شيء، هذا حديث صريح ما في شيء يقطع الصلاة لكن مش صحيح. فلا تدرك هذه الأحاديث الظاهرة أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، لا تدرك هذه الأحاديث لمعارض هذا شأنه، لمعارض هذا شأنه. وثبت عند ابن أبي شيبة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أعاد الصلاة لما مر جرو بين يديه، لما مر جرو بين يديه أعاد ابن عمر الصلاة. وقال ابن حبان والأخبار الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الصلاة من هذه الثلاث، يعني من مرور هذه الثلاث إذا مرت بين يدي المصلي مرة واحدة منها أمر بإعادة الصلاة. بل ثبت الحديث عند ابن خزيمة، ولعل هذا اللفظ يمكن يحل إشكال في المسألة بأكملها ويبين الراجح في المسألة، في لفظ عند ابن خزيمة قال عليه الصلاة والسلام تعاد الصلاة، تعاد الصلاة من ممر المرأة والكلب الأسود. إيش يعني تعاد الصلاة؟ يعني الصلاة إيش حكمها؟ باطل. شوي يسمع الكلام شوي. تعاد الصلاة يعني الصلاة باطلة، يعني الصلاة باطلة. فالصلاة باطلة إذا مر بين يدي المرأة الكلب الأسود الحمار. الشوكاني يقول رحمه الله: والمراد من القطع إبطالها، الإبطال. طبعا ممن ذكر الاعتراض على هذا الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكن كما قلنا ما من أحد إلا وتغيب عنه سنة أو تعزم عنه سنة. أم المؤمنين عائشة قالت: ما يقطع الصلاة؟ فقلنا: المرأة والحمار. فقالت: إن المرأة لدابة سوء، شبهتمونا بالكلاب والحمير. يعني يقول المرأة والكلب والحمار: لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. شوف عائشة رضي الله عنها ماذا استدلت: أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي بالباب الذي بعده، كاعتراض الجنازة، أنا نائمة وهو يصلي. طب أنا امرأة، إذا لا أقطع الصلاة، لا أقطع الصلاة. هنا ابن القيم رحمه الله يوضح هذه المسألة، يقول: عائشة رضي الله عنها كانت معترضة، والإمام أحمد يقول ببطلان الصلاة بالاعتراض بين المصلي ولا بالمرور؟ بالمرور. فهناك فرق بين الاعتراض بين المصلي يعني الجلوس وبين المرور. فالمرأة جالسة أمام، المرأة جالسة أعطت ظهرها مثلا لزوجها وهو بصلي، ما فيش مشكلة. المشكلة بمرورها بين يديه. كلب أجلكم الله جالس، ما في مشكلة. حمار أجلكم الله جالس أو واقف وصلى، بل اتخذه سترة، لا بأس. هنا يجوز اتخاذ الدابة سترة، لا بأس. العبرة بإيش؟ بالمرور بين يدي المصلي، المرور بين يدي المصلي. أما إذا كان جالسا معترضا بين يديه، هل هذا يبطل الصلاة؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعاد الصلاة من ممر المرأة والكلب الأسود. من ممر المرأة يعني بمرور المرأة والكلب الأسود. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وسيأتي كذلك تأويل في كلامها، أنها رضي الله عنها ذكرت بس مجرد تشبيه، من كيف شبهتمون المرأة والكلب والحمار، مع أنه الحديث ما فيه تشبيه أصلاً. المرأة شيء، الكلب شيء، الحمار شيء، فما في تشبيه أصلاً المرأة والكلب، أو المرأة لدابة سوء، لا، هي تقول كنت معترضة. صحيح، الاعتراض بين يدي المصلي أمامه جالس، امرأة جالسة بين المصلي، لا يبطل الصلاة. الاعتراض شيء ونور، بل يجوز لك أن تصلي وواحد معترض بين يديك جالس، ما في مشكلة. لكن المرور بين يديك هل يجوز؟ لا يجوز. واحنا قلنا أن ابن عمر كان يقول لنافع ايش؟ إذا لم يجد سترة كان يقول له: ولني ظهرك، يعني أعطيني ظهرك وأنا أصلي. فالاعتراض الجلوس أمام المصلي مش مشكلة، العبرة بالمرور هذا المنهي عنه، وهذا الذي يبطل الصلاة، مرور المرأة والكلب الأسود والحمار. الذي ذكره الأخقان: طب لو واحد بين يديه سترة تبطل صلاته إذا مرت المرأة أو مر الكلب الأسود أو مر الحمار بين يديه سترة؟ نقول: لا، وهذا من بركة اتخاذ السترة. انظروا نص الحديث: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل اللي هي السترة. اسمع الحديث: فإذا لم يكن بين يديه، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. إذا الحديث إيش بيقول لك؟ إذا لم يكن بين يديه سترة، وإذا كان بين يديه سترة فإنه لا يقطع صلاته، لا يقطع صلاته. والدليل كذلك أن ابن عباس كما تذكرون لما جاء على أكان أنثى حمار فجعلت وقد نهز الاحتلال تركها ثم دخل يصلي، فجعلت الأكان ترتع بين يدي الصف، ترتع بين يدي الصف، لا أحد يردها. فما دام في سترة لا يضر لو مرة، الأصل اتقاءها، لكن كان لو كان صفوف ترتع بين يدي الصفوف ما أحد يضر، لا يستطيع ردها. وما أعادوا الصلاة، ولم يثبت أن قال أعيدوا الصلاة لأن الأتان هي أنثى الحمار مر بين يديكم، لا. فإذا إذا كان في سترة فلو مرت المرأة لا يبطل الصلاة، لو مر الكلب الأسود أجلكم الله لا يبطل الصلاة، لو مر الحمار كذلك لا يبطل الصلاة. فالصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة أن مرور هذه الثلاثة أشياء تبطل الصلاة. قال هنا المرأة في رواية عند ابن عباس، عند النسائي وأبي داود، من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض، والمرأة الحائض. الأصوليون يقولون يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب، الحكم واحد السبب واحد، فيحمل المطلق على المقيد. فالمقصود بالمرأة المرأة الحائض، وليس المقصود المرأة الحائض التي أصابها الحيض. لكن إيش المقصود المرأة الحائض؟ يعني البالغة. المرأة الحائض يعني البالغة التي بلغت. الجارية لو مرت واحد بنته الصغيرة مرت بين يديه تبطل الصلاة؟ لا. إذا المقصود المرأة الحائض ليس التي أصابها الحيض، بل المرأة الحائض أي المرأة التي بلغت الحلم. فالجارية مرورها بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة. والدليل أن المرأة الحائض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. طب الحائض ما بيصلي، إذا المقصود حائض إيش معناه هنا؟ بالغ، يعني امرأة قد بلغت سن المحيض، حاضر يعني بلغت سن المحيض مكلفة، لا يقبل الله صلاتها إلا بخمار، يعني أن تخمر رأسها، هذا المقصود، أن تغطي رأسها، أن تستر جسدها. لا يقبل الله صلاة حائض، حائض ليس المقصود، من مر الحائض لا تصلي، الحائض المقصود أنها البالغة. فقوله عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض أي المرأة البالغة. فلو أن جارية صغيرة لم تبلغ الحلم مرت بين يدي المصلي لا تبطل صلاة، لكن امرأة مرت بين يدي المصلي ولم يكن قد اتخذ سترة فإن عليه أن يعيد الصلاة، ينبغي أن يعيد الصلاة. طب امرأة مرت أمام امرأة هل تبطل صلاتها؟ امرأة مرت أمام امرأة هل تبطل صلاتها أو لا تبطل؟ لو امرأة مرت أمام امرأة تصلي تبطل صلاتها؟ نعم تبطل الصلاة. لما؟ لأن الأصل العموم، وقالوا الرجال النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. فلو أن امرأة مرت أمام امرأة وهي تصلي فإنها تبطل صلاتها، الصلاة تبطل، عليها أن تعيد الصلاة. والحكم الموجه للرجال يدخل النساء فيه كذلك تبعا، والأحكام التي تثبت للنساء تثبت للرجال تثبت للنساء إلا بدليل بخصوصية. قال الله عز وجل قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئات، ولا من الخاطئين؟ من الخاطئين، من الخاطئين. فالأصل العموم، الحكم إن وجه للرجال أن الحكم كذلك للنساء إلا بدليل. حتى أحكام الصلاة، أحكام الصلاة كل أحكام الصلاة للرجال مر بنا سابقا مسائل كثيرة، مثل مسألة التورك، مسألة سجود المرأة كيف تجامع عن جنبيها، قلنا الأصل أنها مثل الرجل كذلك، ولا دليل أن المرأة تضم حالها للسجود، أنه هذه خاصة المرأة، لا دليل. الأصل ما ثبت للرجال ثبت للنساء إلا بدليل خاص، إلا بدليل خاص. فكذلك مرور المرأة بين يدي المرأة يبطل الصلاة، مرور المرأة بين يدي المرأة يبطل الصلاة. قال المرأة والحمار والكلب الأسود. هنا يسأل عبد الله بن الصامت ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، يعني وهذا سبحان الله يبحث عن الحكمة، يعني يسأل لماذا الكلب الأسود خصوصا؟ وطبعا الأحكام لا تدور مع الحكم، يعني يجي واحد مثلا زي ما سأل أخونا سابقا قال يا شيخ طب ليش المرأة يعني تبطل الصلاة إلى مرة؟ يعني مش هي إهانة للمرأة، مش المرأة يعني مهانة إذا بتدور بين يديك، مش هذا احتقار إلها؟ بقول يا أخي الأحكام لا تدور مع حكمها، هذا حكم من رب العالمين، هذا نص حكم من رب العالمين على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نص واضح بين، لا يجوز أن تعترضه برأيك ولا أن تعترضه بقولك. يقول والله أهان المرأة ما أهانها، هذا حكم شرعي. أصلا أحكام الصلاة كلها ركوع سجود ظهر كلها مبنية على النص، فالأحكام لا تدور مع الحكم، لا تدور مع الحكم. هذا سأل عن حكمة، طب ليش الكلب الأسود خصوصا؟ يعني لو مر كلب أبيض ما فيش مشكلة، كلب أحمر ما فيش مشكلة، الصلاة لا تبطل، لكن الكلب الأسود يبطل الصلاة، الصلاة تبطل. لما؟ فقال له يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود فيه تنفير منه لأنه شيطان، ولذلك نسخ قتل الكلاب، كان أول شيء أمرنا بقتل الكلاب لكن نسخ إلا الأسود. في حديث رواه الترمذي عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها كلها، لولا أنها أمة من الأمم لأمرت بقتل كل الكلاب. قال عليه الصلاة والسلام فاقتلوا منها كل أسود بهيم، فاقتلوا منها كل أسود بهيم، مع بهيم البهيم الأسود الذي لا يكون فيه شيء من البياض، يعني كل الكلب كله أسود فهو شيطان، الكلب الأسود شيطان. وقال أمرنا بقتله فاقتلوا منها كل أسود بهيم، يعني أسود ليس فيه شيء من البياض، كل الكلب أسود، قال اقتلوه، نحن أمرنا بقتل هذا الكلب، ولولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، واستثني من هذه الكلاب الكلب الأسود. أختم بكلام لابن رجب رحمه الله في مسألة مرور الكلب الأسود والحمار والمرأة، قال لما كان المصلي مشتغلا بمناجاة الله تعالى وهو في غاية القرب منه والخلوة به، أمر بالاحتراز، اسمع، من دخول الشيطان في هذه الخلوة الخاصة والقرب الخاص الخاص، ولذلك شرعت السترة في الصلاة خشية دخول الشيطان، خشية دخول الشيطان. ثم قال رحمه الله فلهذا المعنى والله أعلم، شو بيستخرج الحكمة، حكمة، ولهذا المعنى والله أعلم خصت هذه الثلاث بالاحتراز اللي هي المرأة والحمار والكلب الأسود. قال المرأة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء حبائل الشيطان، وقال المرأة إذا خرجت من بيتها إيش قال؟ استشرفها الشيطان. إيش يعني استشرفها الشيطان؟ يعني زينها الشيطان، زينها الشيطان. أحسن مكان المرأة داخل البيت يا أخوان، أحسن مكان، كما أن الرجل أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، أقرب ما تكون المرأة من ربها وهي في قعر بيته، أقرب ما تكون من ربه، هذا حديث، وهي في قعر بيتها، تكون قريبة من الله، تتعبد لله عز وجل بأن تقر في البيت، أقرب مكان إلى رب العالمين بالنسبة للمرأة، أحسن عبادة القرار في البيت. طبعا قرار في البيت مش جلوس مش نوم، يعني قرار في البيت يعني تربية، هذا معنى القرار في البيت، هذا معنى أن تجلس في بيتها، قرار في البيت يعني تربية. فالمرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، زينها، زينها أول ما تخرج من البيت يزينها الشيطان، يزينها الشيطان، شوف قرين الشيطان، حبائل الشيطان، يعني يسيرهن الشيطان. فتوصل ابن آدم إلى عدم الخشوع بسبب أن الشيطان يدخل، إبعاد آدم، إبعاد بني آدم من المصلين عن القرب من الله عز وجل، لأن الشيطان بزينها. فلذلك لهذا المعنى، والكلب الأسود علل النبي عليه الصلاة والسلام أن الكلب الأسود شيطان. طب والحمار، الحمار أليس يستعان بالله عز وجل إذا سمعنا نهيق الحمار؟ لماذا إذا سمعنا نهيق الحمار أمرنا أن نستعيذ بالله؟ والحديث في سنة أبي داود، لماذا؟ فإنه رأى شيطانا، فإنه رأى شيطانا. فإذا سمعنا نهيق الحمار أمرنا أن نستعيذ بالله، فإنه رأى شيطانا. فهذه ثلاث أشياء، المرأة يستشرفها الشيطان، زينها الشيطان، والحمار إذا سمعنا نهيقه رأى شيطانا، والكلب الأسود شيطان، والشيطان يقطع عليك الصلاة. فلذلك هذه من الحكمة التي ذكرها ابن رجب رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله.